بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 85 بعد 500 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وسؤال اليوم، وهو متعلق بدرس الأمس كذلك وخلاصة له، نقول: كم أقسام المؤمنين بالقرآن؟ كم أقسام المؤمنين بالقرآن؟ قال الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليها الواسطية من المباحث المنيفة، صفحة 83، قال: أقسام المؤمنين بالقرآن على قسمين. إذن الناس ينقسمون في الإيمان بالقرآن إلى قسمين. ما هو الفائدة من هذا السؤال؟ أن ننظر جميعا أين نحن، هل من القسم الأول أو من القسم الثاني. قال: أقسام المؤمنين بالقرآن على قسمين، كاملين وناقصين. أما الكاملون فإنهم أقبلوا على القرآن فتفهموا معانيه، ثم آمنوا بها واعتقدوها كلها، وتخلقوا بأخلاقها، وعملوا بما دل عليه امتثالا لأوامره واجتنابا لنواهيه، ولم يفرقوا بين نصوصه كحال أهل البدع الذين آمنوا ببعض دون بعض. إذن هذا هو حال المؤمن الكامل في القرآن، بالقرآن، أن يقبل على القرآن ويتفهم معانيه. لا بد من فهم معاني كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنك لا تؤمن بشيء لا تفهمه، لا تؤمن به حق الإيمان، لا تستطيع أن تؤمن به حق الإيمان إلا إذا فهمت معانيه. وأن يعتقد كل هذه المعاني الموجودة ويتخلق بأخلاق القرآن. ولهذا سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. كيف خلقه القرآن؟ معنى أن كل ما أنزل الله عليه هذا هو الذي يكون سائدا في حياته، ينفذ ما أمره الله في القرآن، هذا خلقه. ما أمره الله في القرآن بالصبر، بالجهاد، أمره الله بإطعام المساكين، أمره الله بالإيمان بالله، بالصلاة، بالزكاة، كل الأوامر التي جاءت في القرآن ينفذها النبي صلى الله عليه وسلم، فخلقه القرآن. إذن هذا هو القسم الأول، قسم إيمانهم كامل بالقرآن. قال: وأما الناقصون فهم قسمان. الناقصون قسمان: قسم مبتدعون وقسم فاسقون ظالمون. فأما المبتدعون فكل من ابتدع بدعة ترك لها شيئا من كتاب الله وسنة رسوله، هذا الذي يبتدع البدع ويترك السنة ويترك ما جاء في القرآن، هذا ناقص، إيمانه بالقرآن ناقص. قال: كل من ابتدع بدعة ترك لها شيئا من كتاب الله وسنة رسوله، لأن الذي يبتدع البدع يترك شيئا من السنة ويترك شيئا من القرآن. قال: وهؤلاء على مراتبهم في البدعة بحسب ما خالفوا فيه، يعني كل بحسبه. هذا القسم الأول من الناقصين. وأما الفاسقون الظالمون فهم الذين عرفوا أنه يجب عليهم الإيمان بالكتاب والعمل به فاعترفوا بذلك، ولكن أعمالهم ناقضت أقوالهم، فتجرأوا على مخالفة الكتاب بترك كثير من واجباته والاقتحام على كثير مما نهى عنه. انتهى كلام السعدي رحمه الله. معناه يعلم أن الربا في القرآن حرام فيقتحم الربا ويتعامل بالربا، هذا لم يؤمن بالقرآن حق الإيمان. يعلم أن تأخير الزكاة، عدم تأدية الزكاة منكر، وأنه يحمى عليها في نار جهنم ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره، ويخالف. يعرف حكم إيذاء الجار وحكم الظلم وحكم الغيبة وحكم النميمة، ويعرف هذه الأشياء كلها ويقتحم تلك الأشياء. يعلم أن الله حذر من تقليد الكفار وعدم متابعتهم وعدم توليهم فيقتحم ذلك، ويعترف بأنه يؤمن بالقرآن لكن أقواله تناقض أفعاله، ويتجرع على مخالفة كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا عنده من الفسق وعنده من الظلم، ولكن مرتبة الأول الذي هو المبتدع أعظم، لأن هذا الذي يخالف القرآن وهو معترف بما في القرآن وإنما هي معاصي، هذا لا بد أنه في يوم من الأيام في الغالب أنه سيتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويراجع نفسه ويكون يرتكب هذا الشيء وهو يعلم وهو معترف أنه مخطئ، وسيأتي اليوم الذي يتوب فيه. أما ذلك المبتدع فإنه يفعل هذا الفعل وهو يظن أنه على الحق وعلى الصواب وهو ليس كذلك. فهذه هي أقسام المؤمنين بالقرآن كما ذكر الشيخ السعدي رحمه الله. فإذا قال قائل، والسؤال الثاني وهذا مكرر لكنه مهم، لو قال اذكر لنا يعني الأدلة على وجوب الإيمان بالكتب، نحن نعم أخذنا هذا الكلام لكن نريد أن يعني نأخذ ويطمئن الإنسان الأدلة على أن الله أمرنا بالإيمان بالكتب، وقد ذكرنا بعضها لكن نذكرها هنا الآن مرتبة الأدلة وتحفظ إن شاء الله على وجوب الإيمان بالكتب. نذكر في هذا المقام 8 أدلة من كتاب الله من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الإيمان بالكتب. إذا لو قال لك قائل، ما هو دليلك على الإيمان بالكتب؟ تقول له، أولا قال الله تعالى في سورة البقرة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، يعني القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذن نحن مأمورون هنا بالإيمان بما أنزل إلينا وما أنزل على الأنبياء من قبلنا. والآية الثانية في سورة آل عمران، يقول الله تعالى، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، وهي شبيهة بالآية الأولى. والدليل الثالث في سورة النساء، يقول الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. انظروا كيف الآية واضحة، قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله الذي هو القرآن والكتاب الذي أنزل من قبل، يعني الكتب السابقة. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه الآية يعني تبين درجة الإيمان بالقرآن وبالكتب السابقة ودرجة الكفر بهذه الكتب. والدليل الرابع في سورة الشورى، قال تعالى، فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. كل ما أنزل الله من الكتب آمنت بها، آمنت بما أنزل الله من كتاب، كل الكتب التي أنزلها الله. والآية الخامسة في سورة التغابن، قال الله تعالى، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. والنور الذي أنزلنا، هذه الآية فيها الإيمان بالقرآن وبغيره، لأن كتب الله كلها نور. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. والآية السادسة في سورة غافر، قال الله، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. هذا تهديد لمن يكذب بالكتب المنزلة التي أرسل الله بها المرسلين. الذين كذبوا بالكتاب، يعني بالكتب هنا عام، وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، هذا تهديد لهم ووعيد أنهم سوف يعلمون مغبة ذلك وعقوبة تكذيبهم إذا كان يوم القيامة. والآية السابعة في سورة الحديد، قال الله تعالى، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، وأنزلنا معهم الكتاب مع الرسل، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فهذه 7 آيات من القرآن فيها الإيمان بالكتب. ومن السنة نذكر حديثا واحدا وهو الحديث المعروف, حديث جبريل الطويل عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله, وتؤمن بالقدر خيره وشره, تؤمن بالقدر خيره وشره. وجاء في بعض الروايات: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله, وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. هذه رواية في صحيح مسلم. فهذه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على وجوب الإيمان بالكتب. ولا يشعر الإنسان بالملل إذا كثرت عليه الأدلة, بل عليه أن يفرح بذلك وأن يستزيد من الأدلة, لأن العلم النافع هو القرآن والسنة, العلم النافع هو القرآن والسنة, وكل آية فيها خير وفيها لمن تدبرها وفيها فائدة وفيها يعني عظيم نفع. إذا تأمل كتاب الله فإن كلام الله نور وهدى وشفاء ورحمة. نسأل الله أن ينفعنا بكتابه وبما ندرس ونقول ونسمع, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.